بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسا نافعا، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من المغفور لهم وممن بدلت سيئاتهم حسنات. خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته، وكان من حكمته أنه قسم الخليقة إلى قسمين: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والله سبحانه وتعالى أعطانا السمع والبصر والفؤاد كي نعقل عنه سبحانه وتعالى ما أنزل من أجلنا، فنفهم الكتاب والسنة. فإذا قال قائل: ما هي وظيفة العقل؟ فالجواب: أن يفهم عن الله مراده، يفهم الآيات والأحاديث، بالإضافة إلى العقل المعيشي الذي يعرف به الإنسان كيف يكسب عيشه. وجزء من هذا العقل المعيشي طبعا موجود عند الدواب، لأنها تصرف أمورها وتدبر أمورها وتعرف كيف تكسب رزقها. هذا العقل الذي في القلب، العقل في القلب، قال الله: لهم قلوب. الفقه والعقل في القلب، وهذه هذا السمع وهذا البصر وهذا الفؤاد الذي يعقل ويفهم، هذه الأدوات التي ندرك بها الحق ونعرف بها الحق. ولكن الله من حكمته ما جعل كل البشرية تهتدي، ولو شاء لهداكم أجمعين، لكن له الحجة البالغة وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ما معنى ذلك؟ لهم قلوب لا يفقهون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق. فوصفهم بأنهم عمي صم، وقلوبهم في أكنة، يعني داخل غلاف مغلف. كيف يهتدي هذا إلا إذا أراد الله؟ أولئك هم الغافلون. لكن أهل الإيمان يستعملون ما أعطاهم الله في الفقه والفهم، بخلاف أولئك: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. هؤلاء لا يكادون يفقهون حديثا. اليهود والمنافقون كانوا، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، إذا أصابت الواحد حسنة، يعني ولدت زوجته ذكرا، نتجت سائمته، أرض خصبة صارت بالزرع تفيض، قالوا: هذا دين حسن. وإذا كان أنجبت زوجته بنتا والسائمة ما ولدت والأرض ما أنبتت، قالوا: هذا دين سوء. يقولون في الحسنة: هذه من عند الله. وإذا أصابتهم سيئة قالوا: هذه من عندك. الله قال عنهم أنهم لا يفقهون. لماذا؟ لأن الكل من عند الله. فإذا نسبوا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم ليذموك، نسبوا إليك ما أصابهم من المصائب، هذا يدل على عدم فقه. ما في فقه، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ لو فقه المنافقون لعلموا أن الخير والشر كله من الله، والله هو الذي يقدره، ولكنه يقدر ما نراه شرا وقد يكون خيرا ابتلاء لنا. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لو كانوا يفقهون لما قعدوا مع الخوالف مع أهل الأعذار. من هم الخوالف؟ النساء وأهل الأعذار. لو كانوا يفقهون لنفروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا موقف آخر، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. كذلك قال وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فبدلا من أن يتفقهوا في السورة ويعرفوا ما فيها ويقبلوا على آياتها ويعملوا بها، إذا بهم ينظر بعضهم إلى بعض نظر المريد لترك العمل، الذي يريد الفرصة للاختفاء، هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. صرف الله قلوبهم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لو فقهوا لعملوا. أيضا الله أخبر وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، هذا عقاب، كما أنهم أعرضوا فالله منعهم من فهم كتابه. وآيات كثيرة فيها أن هؤلاء لا يفقهون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لو كانوا يفقهون لخشوا الله، ما صرتم أنتم في صدورهم أشد هيبة وخوف من خوفهم من الله، لكن بسبب عدم الفقه ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يظنون أن عندهم المال وأن الله لا يرزق المؤمنين. طيب هذا بالنسبة للكفار والمنافقين، طيب بالنسبة للمؤمنين، بالنسبة للمؤمنين يفقهون يفهمون يعقلون عن الله مراده، يستعملون السمع لمعرفة الحق والبصر كذلك للوصول إلى الحق، والعقل الذي أعطاهم الله لتدبر الحق ودلائله والاهتداء إليه. فإن قال قائل طيب المؤمن يتفقه في ماذا، نقول يتفقه في دلائل الربوبية، انظروا ماذا في السماوات والأرض، استدلوا بوجودها على عظمة خالقها، هل يمكن أن توجد من غير موجد، من غير خالق، من غير مدبر؟ هذه الكواكب والأفلاك وتسير بانتظام ولها حركة، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، طيب هذه تسير بهذا النظام من غير مدبر؟ لا يمكن. ولذلك الملاحدة لما ناقشوا أبا حنيفة وأنه لا يوجد إله، قال لهم طيب في سفينة في دجلة محملة بالبضائع تمشي في النهر من غير ربان وترسو في الميناء وتنزل البضائع وتحمل وتمشي من غير أحد، قالوا هذا كلام المجانين ما يمكن. قال عقولكم ما قبلت أن سفينة تمشي وترسو وتنزل تحمل تمشي وهي سفينة، فما بالكم بهذا الكون وكل ما فيه من الجواري في الأفلاك، فتابوا على يديه وأسلموا. إذن المؤمن يتفقه في دلائل الربوبية والإلهية، أنه يعني هل من خالق غير الله؟ لو كان في آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، كان صار صراع الآلهة، لكن هذا هو الكون يمشي مستقرا مستمرا بدون أي خلل. أيضا نتدبر نتفقه، نحن نتفقه في إيش؟ في أسماء الله وصفاته، يعني الصمد يصمد لحوائج المخلوقات فنقصده بحوائجنا، التواب إذا أذنبنا نتوب إليه، الرازق فلا نطلب الرزق من غيره، وهكذا في أسمائه وصفاته ونعمل بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. المتكبر هل ننازع الله في الكبرياء؟ هل الواحد يسحب ثوبه وخيلاء؟ هل يتغطرس على عباد الله؟ هل يرد الحق؟ أبدا، لأن لله الكبرياء، لله الكبرياء. العزيز الجبار المتكبر، ولا يحق لأحد في الكون أن يتكبر إلا الله، له الكبرياء سبحانه وتعالى. كذلك نحن نتفقه في أعمال القلوب، ما الذي يصلح قلوبنا وما الذي يفسد قلوبنا؟ نستعمل هذا التفقه فقه في إصلاح القلوب، تفتيش القلوب، محاسبة النفس، كيف نملأ القلب خوفا ورجاء ومحبة وتوكلا وصدقا وحياء وإخلاصا وإيمانا بالله سبحانه وتعالى. المسلم يتفقه أيضا في السنن الإلهية. ما هي السنن الإلهية؟ لله عادات في خلقه، في قوانين، الله جعل قوانين، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني مثلا من السنن الإلهية سنة التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما أنهم يغير ما بهم بدون ما يغيروا شيء لا يمكن. طيب، سنة المداولة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لو صارت دائما للمؤمنين لأصيبوا بالكبر والعجب، وما كان فيه شهداء ولا كان فيه تمحيص ولا فيه ابتلاء. ولو كانت الدنيا دائما الدولة والقوة للكافرين كان إيش صار في المسلمين؟ إحباط. لكن الله قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. جاءت في غزوة أحد الآية، في بدر انتصر المسلمون، في أحد انهزم المسلمون. هذه سنة. انظروا لما سقطت خلافة المسلمين في بغداد قامت خلافة المسلمين في الأندلس في ذات الوقت، لما سقطت خلافة المسلمين في الأندلس قامت خلافة المسلمين العثمانيين. سبحان الله، ما في يعني إذا انهزم المسلمون في مكان ينتصرون في مكان في وقت دون وقت، وهكذا. وحتى الكفار لا تدوم لكفار معينين، يعني أنت مثلا ترى أن مثلا كانت دولتهم العظمى البرتغاليون، صارت الإسبان، صارت الإنجليز، صار غيرهم، وهكذا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما الدنيا ما تستمر لناس معينين بحيث أنها لا تغادرهم أبدا. طيب، عندنا سنة الزبد. ما هي سنة الزبد يا أخوان؟ أن الله سبحانه وتعالى قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس يكون في الأرض. يعني في شيء تافه يطفو على السطح، في باطل يطفو على السطح، زبد. فاحتمل السيل زبدا رابيا، لكن في النهاية ماذا يحدث؟ الزبد يذهب وما ينفع الناس يمكث في الأرض. فشبه الله الباطل بالزبد الذي ينتفش ويعلو، أنت ترى فوق كأن له السيادة والعلو، لكن ماذا يحدث له بعد ذلك؟ يتفرق ويتمزق. خذ مثلا سنة الابتلاء والتمحيص، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خذ مثلا سنة إهلاك القرى، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ما في قرية، مستحيل، لا يمكن مدينة، طبعا قرية تطلق على المدينة، ما في مدينة في العالم ستبقى، ما في. طبعا في مدن ذهبت، إرم ذات العماد راحت، وهناك مدن بادت ثم رجعت وعمرت مرة أخرى، ففي شيء راح واندثر خلاص صار تحت الأرض، في شيء خرب وعمر لكن جزئيا، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وفي شيء عمر واستمر، وفي شيء خرب مرارا وعمر مرارا. الآن مثلا بلاد الشام، حلب مثلا أو دمشق، هذه عبر التاريخ خربت مرارا وعمرت مرارا، معروفة يعني. الآن يحدث لها تدمير، ستعود، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن خير مدائن المسلمين في آخر الزمان بالشام، وسيكون فسطاط المسلمين في الغوطة عند مدينة يقال لها دمشق. إذن هذه من سنة الله، أن هذه القرى والمدن تذهب ثم تعود. من سنة الله تمكين المؤمنين في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. من سنن الله الكونية استدراج الظالمين والإملاء لهم ليزدادوا إثما، ثم يأخذهم يكسرهم يقسم ظهورهم كسرة واحدة. ومن سنن الله تعالى العقوبات والمثلات، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. طيب، هذه إيش فائدة التفقه في السنن؟ أن المؤمن مهما رأى من طغيان الكفار فإنه يعلم أنه إلى زوال، وفي أدلة. يعني لو واحد قال طيب نرى لهم العلو اليوم في الأرض، ونحن المسلمين مساكين مضطهدين مستضعفين، وعلينا البلايا والقتل والدمار وكل التمزيق، ويعني وهذا ما في في الظاهر بوادر أمل، يعني ما في، كله خلاص لهم العلو في الأرض والمسلمون في ذل وفي ضعف وهوان ومذابح. لا، هذا يظهر الآن، لكن لا بد من أخذ، ما في كلام، ما في نقاش، لا بد من أخذ، لأن في سنة إلهية تعمل، وسنة الله لا تتخلف. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة؟ ما قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس؟ لا بد أن يحصل، لازم، ما في كلام. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، مهما تطورت مهما صار فيها بنيان وعمران لازم يجيها خراب، ما في كلام. إن حقا على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه، هذا حديث صحيح، لازم، ما في ناس يطلعوا مهما بلغوا من القوة مهما بلغوا. طيب، أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها، فهؤلاء الذين يظلمون يطغون في الأرض لابد أن يأخذهم الله، ما في كلام، لازم، عاجلا أو آجلا لابد. كذلك ما في قرية فشى فيها الزنا والربا إلا استحلوا بأنفسهم عذاب الله، خلاص هذا قانون إلهي، هذا قانون إلهي. وكثير من مدنهم فشى فيها هذا، وفشى الكفر وفشى الطغيان، فلا بد من أخذ إلهي، لا بد أن يحدث. طيب، ماذا يفقه المسلم أيضا؟ الحلال والحرام، يطلب العلم النافع، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كيف يا مسلم أنت تصبح فقيها؟ كيف تصبح فقيها؟ تفهم عن الله مراده، الآيات معانيها، والأحاديث تفهم شروحها، كذلك يكون لك عناية بمتون العلماء، العلماء في العقيدة لهم متون، مثلا كتاب التوحيد هذا متن، لمعة الاعتقاد هذا متن، الأربعون النووية متن، بلوغ المرام أو عمدة الأحكام متن، هذه متون. هذه المتون العلماء أحكموها وصاغوها واختصروها لتجمع العلم الكثير في عبارات قليلة حتى يسهل حفظها. فإنت إذا فهمت المتون فأنت صاحب فقه، أنت صاحب فقه، وتتدرج من الأيسر إلى الأصعب، من الأصغر إلى الأكبر، وتستكمل الأدوات. في كل فن تأخذ نبذة، في أصول التفسير، مصطلح الحديث، أصول الفقه، اللغة العربية، وتتعاهد نفسك شيئا فشيئا مع شروح أهل العلم حتى تصل إلى المطولات. كان في عقلية ضخمة كبيرة عند علمائنا في الاستنباط والفقه. ألف الإمام ابن المنذر رحمه الله جزءا في فوائد حديث جابر في الحج، استنبط منه أكثر من 150 فائدة. ألف الإمام ابن القاص الشافعي كتابا في فوائد حديث أبي عمير، استنبط منه أكثر من 60 فائدة. ألف القاضي عياض كتابا في حديث أم زرع، استنبط فيه كثيرا من الفوائد. ابن دقيق العيد شرح حديث البراء بن عازب، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، واستنبط فيه منه 400 فائدة. الحافظ العلائي رحمه الله أخذ حديث ذي اليدين في سجود السهو ونظمه في كتاب. محمد بن أحمد البكري الشافعي أخذ حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في المسح الخفين واستنبط منه 3000 فائدة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله استنبط من سورة البقرة وحدها 2500 فائدة. الشيخ بن سعدي شيخه من آية الوضوء في سورة المائدة استنبط أكثر من 50 حكما فقهيا، وهكذا. فلنأخذ جولة الآن يا إخوان في بعض الاستنباطات الفقهية للعلماء، ونشوف كيف كانت عقلياتهم الفقهية تعمل، وكيف كانوا يأخذون الأحكام من الأدلة. وسنجعل هذا الآن على طريقة سؤال وجواب، والذي سيجيب إجابة صحيحة إن شاء الله سيناله جائزة. طيب، أتي عمر رضي الله عنه بامرأة ولدت لستة أشهر، يعني من بداية الحمل إلى الوضع 6 أشهر، فهم برجمها على أساس هذه كيف هذه زوجها، معناها مو من زوجها، يعني شيء قبل أو في أشياء. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فقال: ليس عليها رجم. فسمع عمر فأرسل إلى علي فسأله: من أين أتيت أنه ليس عليها رجم؟ فالسؤال الآن، علي رضي الله عنه من آيتين من كتاب الله، آيتين جمع بينهما واستنبط أنه ممكن أقل الحمل يصير 6 أشهر، ممكن أقل الحمل يصير 6 أشهر. فما هما الآيتان؟ وكيف جمع بينهما علي رضي الله عنه؟ وكيف توصل إلى أنه ممكن أقل مدة للحمل تصير 6 أشهر؟ ترى اللي يجاوب غلط ممنوع من مشاركة في الأسئلة اللي بعدها. طيب، يعني احنا نبدأ بالصف الأول، صح؟ الصف الأول حضروا بدري، لازم تفضل. لا لا لا، نبغى الحين قبل تغامر. طيب نعم، وحمله وفصاله 30 شهرا، كويس، هذه آية. وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهر كم سنة؟ اصبر، الجواب عنده الحين. أيوة. كم سنة؟ 30 شهرا كم سنة؟ أيوة. احسب على مهلك، على مهلك، إيه على مهلك. السنة فيها 12 شهر. إيه أيوة. وستة أشهر. طيب كمل الجواب، كمل. ما هي الآية؟ مضبوط طبعا. ما هي الآية الثانية التي جمعها علي رضي الله عنه مع هذه واتضح أنه أقل مدة للحمل ممكن تكون 6 أشهر؟ خلص ما دام يعني يعني. والوالدات هات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب هذه 2 سنين. وقال الله وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا أتمت له الرضاعة 2 سنين اطرح من 30 يبغى 6 أشهر، فإذا ممكن يكون 6 أشهر. الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني 24 شهر لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، الفصال الفطام. طيب فإذا طرحنا 24 لمن أراد أن يتم الرضاعة من 30 اللي هو فصاله 24 شهر، طرحناها من 30 كم يبقى في حمله؟ 6 أشهر. طبعا إذا نقصت الرضاعة فممكن يزيد الحمل. جيد، عندك الكتاب هذا؟ ها؟ هذا عندك؟ لا. طيب تفضل، هذا كتاب كيف عاملهم. طيب السؤال التالي، كان عمر رضي الله عنه يدخل ابن عباس رضي الله عنه في مجلسه مع أشياخ بدر، وابن عباس كان غلاما شابا صغيرا، فكأن بعضهم وجد في نفسه، يعني يدخل ابن عباس الصغير شاب في مجلسه معنى، ها معنى ليش عندنا عيال مثله في سنه، ليش ابن عباس يعني؟ فقالوا لعمر لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من قد علمتم، يعني هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، عنده علم وفقه، بس طبعا بعض ما اقتنع، يعني ما شاف شيء، ما رأى شيء. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، يقول ابن عباس فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قدر ابن عباس وقيمة ابن عباس وفقه ابن عباس. قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، إنه كان توابا، ما تقولون في هذه السورة؟ فأجابوا قالوا أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، يعني على ظاهرها. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي ابن عباس يقول فقال لي عمر رضي الله عنه أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ فقلت هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، أجل أجله خلاص اقترب، يعني دنا الفراق، يعني قرب رحيلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، قرب الرحيل. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. الآن السؤال: كيف فهم ابن عباس من سورة الفتح أن هذا دنو أجل الرسول صلى الله عليه وسلم وأن موته قد اقترب؟ طيب تفضل. طيب بالإضافة زيادة على هذا، أيوة يعني كانت توابة وحدها ما تدل على اقتراب الأجل. في شيء آخر في السورة يدل على النهاية. نعم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. نعم. يعني أن دوره عليه الصلاة والسلام قد اكتمل. إذا جاء نصر الله والفتح وفتحت مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، زالت الحواجز أمام الإسلام، أمام إسلام هؤلاء، فدخلوا في الدين أفواجا، فقد اكتمل دورك وقد اكتمل عملك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاستعد للرحيل. باقي إشارة واحدة بس. طيب أيضا ما اكتمل شيء إلا نقص. أيضا أحسنت. طبعا كل واحد جاب إجابة، لكن الأخ لأنه يعني ختم الجواب الصحيح. تفضل. أنتم تعرفون إذا اكتملت الصلاة ماذا نفعل؟ نستغفر. وفي الحج بعد المناسك نستغفر. طيب تفضل. هذا تفسير الزهراوين آخر كتاب صدر. هذا طبعا كان نتيجة درس الفجر في المسجد في التفسير أكثر من 10 سنوات، فالآن صدر الكتاب. إذن يا إخوان، إذا اكتملت الأعمال يشرع الاستغفار. نحن إذا كملنا الصلاة نستغفر، الحج في النهاية نستغفر. كتب عمر بن عبد العزيز للأمصار في ختام رمضان بالاستغفار. فإذا اكتمل الدور، اكتملت المهمة، الفتح حصل، دخل الناس في الدين، استعد للرحيل واستغفر، فإن الاستغفار في نهاية الأعمال المشروع، الاستغفار في نهاية العمل. طيب هذا يشبه حديث مرة من مرات خطب النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه، فقال: إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، يعني يعطيه من الدنيا أو يأخذه إليه ويعطيه مما عنده. إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. الآن هذه خطبة، الصحابة حاضرون، فجأة بكى أبو بكر الصديق وحده، فقط وحده من بين كل الصحابة، بكاء عظيما. فقلت في نفسي، يقول الراوي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، إيش اللي يبكي في الموضوع يعني؟ قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. كانت هذه الخطبة في الحقيقة إشارة إلى الرحيل، الوداع. طيب، هذا سؤال، هذا سؤال عجيب في القضاء، وقع لعلي رضي الله عنه، وقع لعلي رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا إلى اليمن قاضيا. اللي حصل في اليمن في خلال في أثناء قضاء علي رضي الله عنه فيها، أن قوما حفروا حفرة ليصيدوا أسدا، أن قوما حفروا حفرة ليصيدوا أسدا. طبعا يحفروا الحفرة عميقة ويغطوها بحيث ما تظهر أنها حفرة، وإذا جاء الأسد يمشي وقع، فوقع فيها الأسد فعلا. فاجتمعوا عند الحفرة، اجتمعوا عند الحفرة، اجتمعوا عند الحفرة ينظرون إلى الأسد الذي وقع. فبينما هم يتطلعون في الحفرة، زلق واحد رجل وسقط في الحفرة، وهو ينزلق تمسك بواحد من الموجودين وسحبه، الثاني تمسك بواحد ثالث وسحبه، والثالث تمسك بواحد رابع وسحبه، وسقطوا الأربعة في الحفرة. طبعا الأسد ما في معه في الحفرة إلا الحفرة طبعا ضيقة، فالأسد عاك فيهم فسادا، فجرحهم جميعا ثم ماتوا من جراحهم رحمهم الله. فرفعت القضية إلى علي رضي الله عنه لأنه قاضي. الأول سحب الثاني، والثاني سحب الثالث، والثالث سحب الرابع، فتنازع الناس فقال: إني أقضي بينكم قضاء، إن رضيتم فهو القضاء، وإلا يعني فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام. فما هو قضاء علي رضي الله عنه؟ وكيف قضى؟ طبعا القضاء عبارة عن ديات، صح؟ يعني أين سيكون النزاع؟ في الدية. هذا المقتول له دية، الأول والثاني والثالث والرابع. فماذا فعل، ماذا قضى علي وكيف قضى رضي الله عنه؟ ها، تفضل. عليكم السلام. الأول يتحمل ثلاثة، والثاني يتحمل اثنين، والأخير يتحمل، والثالث يتحمل واحد، والرابع، حياك الله، الأول يتحمل ثلاثة، طيب، والثاني يتحمل اثنين، والثالث واحد، والرابع ما يتحمل شيء. تفضل تفضل تفضل، عندنا هنا نريد أن نرحب بك يعني، إلى أن هذا هو مدخل الإجابة الصح، هذا هو التفكير الصحيح القائد إلى الجواب. السلام عليكم، حياك الله، كيف حالك؟ طيب، هذا ولا هذا؟ لما نخيرك انت تفسير. بسم الله جزاك الله خير. طيب حياك الله، الله يحييك. طيب الآن عندنا أربعة أشخاص. الأول صح قتله الأسد، لكنه قتل ثلاثة بالمجاذبة، فعليه ثلاثة أرباع الدية بالثلاثة الذين تسبب في قتلهم، والثاني له ثلث الدية وعليه الثلثان بالاثنين اللذين قتلهما بالمجاذبة، والثالث له نصف الدية وعليه نصف الدية لأنه قتل واحدا بالمجاذبة، والرابع له الدية كاملة لأنه لم يقتل أحدا. فأمر علي رضي الله عنه الذين حفروا الحفرة بأن يجمعوا الديات. على أي نحو؟ قال لهم علي: اجمعوا من القبائل الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، لأنه هم اللي حفروا. طبعا حفرة سبب الوقوع، لكن بعد ذلك في تسببات حصلت أخرى من الذين انزلقوا. فأمر أن يجمعوا دية كاملة، علي رضي الله عنه دية كاملة ونصف دية وثلث دية وربع دية. الأول سيأخذ الدية كاملة. ليش؟ لأنه ما تسبب في قتل أحد فما ينقص منه شيء، والثاني الثلثين والثلث والنصف كل واحد بحسب ربع الدية للأول، وهكذا حتى يأخذ الدية كاملة الرابع. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة فأجاز قضاء علي رضي الله عنه. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. قال ابن العربي: وهذا من بديع الاستنباط. طيب، وكان الإمام الشافعي رحمه الله عند مالك وعمره 15 سنة وعنده كبار، سفيان بن عيينة عند مالك في المجلس. فأقبل رجلان فقال أحدهما: أنا رجل أبيع القمار، هذا الطائر الذي له صوت جميل، وقد بعت هذا قمريا وحلفت له بالطلاق أنه لا يهدأ من الصياح، يعني هذا دائما يصوت. فأخذه وأعطاني الثمن، فلما كان بعد ساعة أتاني وقال: قد سكت. فرد علي: هات فلوسي وخذ طائرك وقد حنست. فقال مالك: بانت منك امرأتك، أنت حلفت بالطلاق أنه ما يسكت وهذا هو سكت. فمر بالشافعي فقص عليه القصة فقال له: أردت أن لا يهدأ أبدا أو أن صوته أكثر من سكوته؟ قال: بل أردت أن كلامه أكثر من سكوته، لأني أعلم أنه يأكل ويشرب وينام. فقال الشافعي: رد عليك امرأتك فإنها حلال. فبلغ ذلك مالكا، فقال الشافعي: من أين لك هذا؟ قال: من حديث فاطمة بنت قيس، فإن قالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال: إن معاوية رجل صعلوك، يعني فقير ما يناسبك، وإن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه، وقد كان أبو جهم ينام ويستريح، وإنما خرج كلامه على الغالب. فعجب مالك، وقال بعض من حضر من العلماء للشافعي: آن لك أن تفتي. فأفتى وله وهو ابن 15 سنة رحمه الله. وحكوا أن رجلا كان يحب زوجته جدا، فقال لها يوما: أنت طالق ثلاثا إن لم تكوني أحسن من القمر. فنهضت واحتجبت عنه وقالت: طلقتني. وبات بليلة عظيمة، فلما أصبح غدا إلى الخليفة فأخبره الخبر، فاستحضر الفقهاء، فقال جميع من حضر: قد طلقت إلا واحدا من أصحاب أبي حنيفة بقي ساكتا. قال له: ما لك لا تتكلم؟ فأتى له بآية من كتاب الله تدل على أن زوجة الرجل أحسن من القمر، فما هي الآية؟ هذا الصف الأول، يعني صف الثاني عندنا. هات، يعني طب اقرأ السورة. السورة: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فقال يا أمير المؤمنين: الإنسان أحسن الأشياء ولا شيء أحسن منه، يعني في المخلوقات يعني. فقال: الأمر كما قال الرجل، فأقبل على زوجتك. طيب تعال اختار. تختار إيش؟ طيب بسم الله، إياك الله. طيب استنبط الإمام مالك رحمه الله من آية في سورة الفتح أن الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفار، أن من يسب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كافر، فما هي الآية؟ نعم، إيش أولها؟ محمد رسول الله والذين معه، يعني الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ها؟ لا، في عند ذلك مثلهم في التوراة، يعني يبتغون فضلا من الله، ذلك مثلهم في ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. زرع أخرج شطأه الفروع، فآزره قوة الأصل، الفروع قوة الأصل، فاستغلظ، يعني صار الجذع هذا الآن سميكا متينا قويا، استغلظ فاستوى على سوقه النبات هذا والشجر من حسنه، صار معتمد على سيقانه على سوقه على جذوعه، يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. فقال: كل من اغتاظ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، لأن الله قال عن الصحابة في المثل اللي مثل لهم به: يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. طيب تفضل. عاد أنت اختار، إياك الله. طيب حديث من الأحاديث استنبط منه العلماء أكثر من 60 فائدة، وهو حديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، هذا صغير جدا، فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير تصغير نغر، تصغير نغر، والنغر طائر كان يلعب به أبو عمير. رواه البخاري ومسلم. هذا العالم استنبط 60 فائدة، نحن نبغى بس 6، ما ما نبغى 60، نبغى 6. من يعطينا 6 فوائد من الحديث؟ 6. ايه يلا فكر جمع، مين يجمع لنا 6 فوائد من الحديث؟ في فائدة اللي يجيبها له الجائزة، في فائدة لا علاقة بالحل والحرم، في فائدة لا علاقة بالحل والحرم. تعال فيها جواز حبس الطير في القفص، 1. أصبر شوي، السؤال هنا وين 5؟ يقول الموديل الموضة الآن التقسيط، طيب وين البقية؟ ها جواز إيش؟ تكنية الصغير، مع أنه لا تزوج ولا عنده أولاد، لكنه قال يا أبا عمير. طيب كمل. جواز حبس الطير هذه قلناها، ملاطفة الصغير، ماشي ملاطفة الصغير. مشروعية ايش؟ ايش؟ يعني هذا من طبيعة الطفل، طبيعة الطفل غير مكلف الآن، صغير جدا حتى لا يفقه في الأحكام، يعني لا يفقه. أبو عمير كان صغيرا جدا. قلنا ملاطفة الصغار. طيب ها جواز إخراج الصيد من وين؟ جواز إدخال الصيد من ها؟ أيوة، نحن نعلم أنه ما يجوز الصيد في الحرم، صح ولا لا؟ فإذا وجد صيد فمعناها أنه قد صيد في الحل وأدخل الحرم. فإن قيل ما يجوز الصيد في الحرم، فهل يجوز أن يصاد في الحل ويدخل به الحرم؟ الجواب نعم، الجواب نعم. إذن تفضل الأخ. وأيضا إذن يؤخذ منه تكنية من لم يولد له، أنت تأخذ من الأكياس هذه اللي تحت. سلامت الله، إياك الله، سلامت الله، كيف حالك؟ الله يحييك. إذن جواز لعب الصغير بالطير وإمساك الطير في القفص، وقالوا جواز قص جناح الطير، لأنه كيف سيلعب به الولد؟ يهرب. جواز قص جناح الطير، وجواز تصغير الاسم يا أبا عمير ما فعل النغير، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصبيان من المباحات، وجواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم، وهكذا. طيب، كانت أم الشافعي رحمه الله معروفة بالذكاء، وكانت من العابدات القانتات. شهدت عند قاضي مكة هي وامرأة أخرى، فأراد أن يفرق بينهما ليسألهما منفردتين. يعني القاضي قال للمرأتين أنت روحي وهذه أسمع منها وحدها، ثم تذهب وتجي أنت وأسمع منك وحدك. يعني كأنه أراد أن يستوثق أنه ما في وحدة تتواطأ مع الثانية. فاحتجت عليه أم الشافعي بآية منعته من ذلك، فما هي الآية؟ لا أبعدت النجعة للذكر من حظ الأنثيين، ما لها علاقة. أيوة صف الأول، لا ما في شقاق الحين، ما في شقاق. ها أحسنت، تفضل. قول الله سبحانه وتعالى أن تضل، أي واحد خلص جيبه، أنا ما أدري، أنا يمكن سمعت غلط، تفضل، بس أنا سمعت آية ما لها علاقة بالموضوع، سمعت للذكر مثل حظ الأنثيين. سلام، حياك الله، أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل. طيب تفضل، سلامة الله، حياك الله. إذن قول الله عز وجل في استشهاد المرأتين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فقالت له ليس لك ذلك، لأن الله يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فليس لك أن تفرق بين الشاهدتين. طيب، آية من سورة الفرقان استدل بها العلماء، بعض العلماء، أن حساب أهل الجنة ينتهي في نصف النهار. نحن نعرف أن يوم القيامة يوم طويل جدا، قالوا إن الله يخفف على أهل الجنة الحساب، ما يجي نصف النهار إلا وحسابه منتهي. آية من سورة الفرقان تدل على أن حساب أهل الجنة ينتهي نصف النهار، وما يجي نصف النهار إلا خلاص قد قضي حسابهم. تفضل. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. طيب، من وين جاءت المقيل؟ وش القيلولة؟ والقيلولة متى تكون؟ نصف النهار. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فمعنى خلاص. طبعا الجنة ما فيها نوم، بس المقصود الوقت، الوقت، أنهم أحسن قيلولة من أهل النار والعياذ بالله. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. تفضل، خلاص عاد، حياك الله، حياك الله، الله يحييك، أهلا وسهلا. أنت اختار من اللي تبيه، هات هذول. طيب خلاص، طيب حياك الله. طيب، وكذلك فإن فقهاءنا يعني في القديم والحديث كانت لهم استنباطات بديعة، وهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما تكلم في الالتفات في الأذان في حي على الصلاة وحي على الفلاح، الآن الالتفات لأجل إسماع الناس اللي على اليمين والناس اللي على الشمال، لو هو الآن بعد وجود المكبرات لو التفت ماذا يحدث للصوت؟ يخف، صح؟ قبل المكبرات الالتفات أبدا، هذا يبلغ الأمام بعدين يبلغ اليمين ويبلغ الشمال، ما في واضحة. الآن مع وجود المكبرات فإنه لو التفت يمينا خف الصوت لأنه سيبتعد عن المكبر، كذلك لو التفت شمالا. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه المكبرات تلتفت بالنيابة عن المؤذن، يعني مكبرات في شيء يمين وشيء شمال وشيء في الأمام، فلا حاجة أن يلتفت، بل إذا التفت ضاع شيء من المقصود اللي هو التبليغ إلى أكثر عدد ممكن. ومن لطائف رحمه الله أنه سئل إذا قرأ القارئ في المسجل آية فيها سجدة، أسجد أنا السامع ولا ما أسجد؟ ها؟ لا يشرع؟ ها؟ لا يسجد، ليش؟ أحسنت، قال إذا سجد المسجل يسجد، لأن المشروع في سجود التلاوة للسامع أن التالي إذا سجد سجد. الآن أنتم في حلقة والتالي للقرآن قرأ آية فيها سجدة، إذا سجد التالي سجد السامع، لأن التالي كالإمام بالنسبة للسامع، والسامع كالمأموم بالنسبة للتالي. فإذا لم يسجد التالي وهو الإمام لم يسجد السامع وهو المأموم. ولذلك قال الشيخ مداعبا: إذا سجد المسجل اسجد، ومعلوم أن المسجل لن يسجد. ولذلك لا يشرع في سماعك لسجود آية فيها تلاوة، سجود تلاوة مسجلة، أنك تسجد. تفضل. طيب، جزاك الله خير، حياك الله، عليكم السلام. وكذلك فإن بعض العلماء قد استنبط، والشيخ الحقيقة نفسه، من آية من كتاب الله قال، طبعا لأن بعض الناس الأرض عزيزة عنده، بالذات الفلاحين في الأرياف أراضيهم المزارعين عزيزة عندهم جدا، فقال الشيخ: حافظ على زوجتك كما تحافظ على أرضك، حافظ على زوجتك كما تحافظ على أرضك. وأخذها من آية من كتاب الله. فما هي الآية؟ شنعنا عندنا تقريبا هنا 1 2. طيب أنت أول رفعت أولا. تفضل. قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم. فشبه المرأة بالإيش؟ بالأرض، تزرع مثل ما الأرض يزرع فيها، مثل ما حياك الله، حياك الله، الله يحييك، مثل ما الأرض يزرع فيها كذلك المرأة يزرع فيها. قال الله: نساؤكم حرث لكم. أنت يا اللي أرضك الأرض عزيزة عليه وما يفرط فيها ويحميها، قال الشيخ: حافظ على زوجتك كما تحافظ على أرضك، قال الله: نساؤكم حرث لكم. طيب، هذه يعني ما هذا يبغانا نبغانا جائزتين هذا السؤال. يقول آية في سورة يوسف، آية في سورة يوسف استدل بها العلماء على أن الأم مقدمة على الأب في البر. آية في سورة يوسف استدل بها العلماء على أن الأم مقدمة على الأب في البر، فما هي هذه الآية؟ تفضل. إن شاء الله عليكم ذاكرين أو موزعين الأسئلة وأنا ما أدري. طيب، وهات وجه الاستدلال. أيوة، جيد، تفضل. قال الله تعالى: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فلما دخلوا عليه، عليكم السلام، حياك الله، الله يجزاك خير، هذا عندك ما هو عندك؟ طيب، حياك الله. وقال الله في آخر السورة: فلما دخلوا عليه، طيب، خروا له سجدة. وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. طيب، إني رأيت 11 كوكبا إخوته والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. فالشمس كناية عن إيش؟ الأم. إيش تأويل الشمس؟ تأويلها الأم. والقمر الأب، لأن الشمس مؤنث والقمر مذكر. والشمس أعظم نفعا من القمر وأكبر أعظم. طبعا احنا ما نقارن قضية إنه أن أباه نبي، هذه مسألة أخرى، حيثية أخرى، هذه حيثية أخرى. ولا بلا شك يعقوب عليه السلام أفضل منهم كلهم، يعقوب عليه السلام أفضل من أولاده الآخرين وأفضل من زوجته، لكن من ناحية تأويل الشمس بالأم والقمر بالأب الشمس أكبر وأكثر فائدة. طيب، في عبارة في خطبة الوداع، عد هذه لازم نستبعد أن يكون في أحد ذاكرها، لكن سبحان الله أنا دائما نستبعد أن يطلع أنه ما شاء الله ما شاء الله الحضور يعني مبارك مبارك، فيهم خير وبركة. في عبارة في خطبة الوداع، في خطبة الوداع في عبارة تدل على أن الصحابة كلهم عدول. القاعدة التي يقول العلماء الصحابة عدول كلهم، كلهم ثقات عدول، ما في واحد ساقط العدالة أو مجروح العدالة، كلهم عدول وأخبارهم كلها مقبولة. أي صحابي يحدث بحديث يؤخذ منه ولا يبحث في حاله، ما فيهم من جهة العدالة، من جهة العدالة يعني في التبليغ، في تبليغ الأحاديث كلهم عدول. فما هي العبارة في خطبة الوداع التي استدل منها العلماء أو الإمام ابن حبان تحديدا رحمه الله استنبط استنباطا عجيبا من عبارة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ في حجة الوداع قال عبارة تدل على أن الصحابة كلهم عدول. ها الصف الأول ما له علاقة، وإحنا ما أكمل لنا الدين، كلنا أكمل لنا الدين. طب بس هل هذه قالها في حجة الوداع؟ نعم. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة، أي شاهد منكم يبلغ الغائب. فلما سمح وأذن بأنه أي شاهد منكم يبلغ الغائب معناه كلهم، كل الشهود هؤلاء عدول. أنت قد أخذت جائزة من قبل؟ لا؟ طب تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. طيب آية حياك الله من سورة آل عمران. طبعا نحن نعرف يا أخوان أن تسمية المولود السنة يتسمى في اليوم الأول أو السابع، السابع حديث واضح الغلام كل غلام مرتهن بعقيقته. طيب قال تذبح في سابعه ويسمى، واضح. أما تسميته في يوم الولادة فقد جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، رواه مسلم. يوجد في سورة آل عمران آية تدل على مشروعية تسمية المولود عند الولادة أيضا، يعني عند الولادة. ها لا اللي وراك الغلام، الغلام أبغوني الغلام. ها إيش الآية؟ طيب ها طيب اللي أمام إيه إيش؟ لا هذه عاد ما طلع غلام، طلع أنثى. ها إيه؟ خلاص تعال عاد ايش اسمه. ما قلنا ممكن يساعدك صديق، طلع الوالد نفسه. إذن قال الله سبحانه وتعالى السلام عليكم، كيف حالك؟ حياك الله، تفضل. قال الله سبحانه وتعالى: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. شوف، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم طيب، من القصص التي تروى عن الإمام أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف أن أبا يوسف مرض، فعاده أبو حنيفة فرآه ثقيلا فاسترجع، يعني قال: إن لله وإن إليه راجعون، لقد كنت أؤملك بعدي للمسلمين. ثم شفى الله أبا يوسف، فأخبر بقول أبي حنيفة أنه كان يعده من بعده، فاستعجل أبو يوسف وفتح درسا، فعلم أبو حنيفة فقال لرجل: اذهب إليه فقل له، اسأله يعني، ما تقول في رجل دفع إلى قصار؟ القصار هذا ينحي الصبغة عن النسيج، يعني لو لونه أزرق القصار يشيل الزرقة، لو لونه أحمر يشيل الحمرة مثلا. رجل دفع ثوبه إلى قصار ليقصره بدرهم، فسار إليه بعد أيام في طلب الثوب، فقال له القصار: ما لك عندي شيء؟ ثم إن صاحب الثوب رجع إليه فاعترف وأعاد إليه الثوب. له أجرة ولا لا؟ هذا السؤال. فقال أبو حنيفة للرجل: إذا قال لك أبو يوسف له أجرة قل أخطأت، وإذا قال ما لك أجرة فقل أخطأت. فذهب الرجل، انتهى الدرس أو درس أبي يوسف. قال: رجل دفع ثوبه إلى قصار ليقصره، فجحده، دفعه ليقصره بدرهم، فجحده القصار، قال: ما لك عندي شيء؟ طبعا قصره، يعني سوى المطلوب. ثم ذهب إليه مرة أخرى كأنه ذكر بالله، فهذا قال: صح، استغفر الله وخذ ثوبك، هل له أجرة ولا لا؟ قال، فكر أبو يوسف، قال: له، على أساس أنه عمله، قال: أخطأت. فسكت ثم قال: ليس له، قال: أخطأت، ومضى. ففطن أبو يوسف، فطن أبو يوسف وعرف أنها فيها المسألة، فجاء إلى أبي حنيفة، قال: رحمك الله يا إمام، رحمك الله، رجل دفع ثوبه إلى قصار ليقصره بدرهم فجحده، ثم رجع إليه فأقره فأعطاه، فهل له الدرهم ولا لا؟ فماذا قال أبو حنيفة؟ أيوة، أيه أنت؟ جيد، تفضل. قال: إن كان قصره قبل أن يجحده عليكم السلام، حياك الله، الله يحييك، حياك الله. قال: إن قصره قبل أن يجحده فإنما قصره لك فيستحق الأجرة، وإن قصره بعدما جحده فإنما قصره لنفسه فلا يستحق. واستنبط بعض العلماء كثرة الاستغفار للقاضي والمفتي من قوله تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، واستغفر الله. وكذلك فإن بعض العلماء بيّنوا أن أهل التوحيد يدخلون الجنة ولا بد مهما كانوا مذنبين ومقصرين، من قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه عند معاصي وسيئات، لكن عندهم توحيد. ومنهم مقتصد، يعني يفعل الواجبات ويترك المحرمات. ومنهم سابق بالخيرات، يفعل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمشتبهات المكروهات. بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، كل الثلاثة أنواع. ولكن طبعا من استحق دخول النار يدخل ثم يخرج، لكن في النهاية لازم يدخل إيش؟ الجنة، وإن عذب قبل ذلك ما عذب. وفي ناس يمتن الله عليهم تحت المشيئة، يشاء عز وجل أن يغفر لهم يدخلون مباشرة. هذه الواو جنات عدن يدخلونها، قال العلماء تستحق أن تكتب بماء العيون، الواو هذه أن تكتب بماء العيون لعظم ما فيها من الرجاء، وأن أهل التوحيد الذين ما أشركوا بالله يدخلون الجنة وإن أصابهم قبل ذلك ما أصابهم، وأنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار أبدا. وقال بعض العلماء ما أكرم المؤمن على الله، هيأ له ملائكة يستغفرون له، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. قال خلف بن هشام كنت أقرأ على سليم بن عيسى فلما بلغت ويستغفرون للذين آمنوا بكى، ثم قال يا خلف ما أكرم المؤمن على الله نائما على فراشه والملائكة يستغفرون له، والملائكة يستغفرون له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا، وأن يفقهنا في ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ودلنا على الحق يا ربنا، أدخلنا الجنة مع الأبرار، وقنا عذاب النار يا سميع يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنستودعكم الله، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا برحمته، وصلى الله على نبينا محمد.